يحتاج إليه المسلم في كل تعاملاته. لا فالذي ينظر في تعاليم الدين الإسلامي الحديث يجد أن هذا الدين وهو دين السماء. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: بعثت في الحديثية السمحة، صلى الله عليه وسلم. والتسامح إنما هو من كريم الأخلاق، وديننا إنما هو دين الأخلاق. والنبي صلى الله عليه وسلم كان الهدف من بعثته صلى الله عليه وسلم هو تهذيب الأخلاق. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم تكاليف الأخلاق، وفي رواية لأتمم صالح الأخلاق، صلى الله عليه وسلم. زكاه ربه فقال: وإنك لعلى خلق عظيم، صلى الله عليه وسلم. فخلق التسامح نحتاج إليه جميعا في تعاملاتنا اليومية ليل نهار، في كل كلام وفي كل حركة وفي كل لفظة وكلمة ومعاملة تتعامل بها تحتاج إلى التسامح، إلى الدين، إلى البر، إلى السهولة، إلى الليونة، إلى المودة، إلى المحبة. هذا الخلق العظيم وهو خلق التسامح. النبي صلى الله عليه وسلم قال له ربه وربنا سبحانه وتعالى يحثه على التعامل بالتسامح دوما ابدا حتى اعظم الاعداء وشدتهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فان الله عز وجل امره بالدين وامره بالكفر وأمره بالتوجه إلى هؤلاء ليعلموا أن هذا الدين وهو دين الإسلام إنه دين التسامح ودين الحلم ودين اللين، دين سهل قريب لين. يقول الله عز وجل لحبيبه صلى الله عليه وسلم: ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، وانما فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الامر. اعف عنهم، من اساء اليك فاعف عنه، ومن عاملك لسوء نيه وسوء حال فاستغفر له واعف عنه وشاورهم في الامر. تقرب، مودة، سهولة من جانب من المؤمنين وقبلهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته. فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الامر، فإذا عزمت فتوكل على الله. دين التسامح، دين الإسلام هو دين التسامح، والتسامح خلق عظيم وله فضيلة وله أفضلية وله ثواب عظيم عند الله سبحانه وتعالى. يحتاج إليه من يتعامل في بيع، ويحتاج إليه من يتعامل في شراء، ويحتاج إليه من يتعامل في قضاء حاجة. هذا الخلق الجميع يحتاج إليه، هو خلق التسامح. لماذا؟ لأن هذا الخلق يأخذ بالإنسان من عرضة وشدة إلى لين وسهولة وقرب وتوكل ومودة لمن يتعامل معه. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يزكي من يقوم بهذا الخلق ويجعله سلوكه وخلقه يتعامل به مع نفسه مع اهله برفق، بمحبة، بمودة، بتسامح ومسامحة مع الناس. تريد الله من عذاب الله سبحانه وتعالى، تعالى أيضا بتسامح والدين والرفق مع الناس. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول صلى الله عليه وسلم: لن يدخل النار، لن يدخل النار كل لين سهل قريب. وفي رواية قال النبي صلى الله عليه وسلم: حرم على النار كل لين سهل قريب. اللين وهو لين القصر وليس الجانب وليس التعاون والالفاظ بعد ذلك. والقريب هو الذي يتعامل بقرب مع الناس في طاعتهم لله عز وجل، لا يعذب احدا ولا يقدر على احد. والسهل هو سهل المعامله في تعاملاته مع الناس، اذا كان يبيع بيعا فجده سهلا، واذا كان يشتري من احد تجده ايضا سمحا سهلا. ولذلك لما نرجع الى الحديث فذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم اتكلم على رحم الله ولا سمحا اذا باع سمحا اذا اشترى. فهو الحديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول عليه رحم الله ولا سمحا اذا باع سمحا اذا اشترى. لماذا يا عباد الله؟ مفيش حد فينا لا يحتاج الى بيع ولا يحتاج الى اشتراء، لازم البيع والشراء وهذا تعالى. انا عايز اقضي حاجاتي اليوميه الحياتيه، اذهب الى المتجر الى الدكان الى السوق الى اي شيء لاشتري الشام لكي اعيش بها في بيتي. الاخر يسعى في طلب المال ورزق الحلال فيذهب الى السوق او الى المتجر ليجادل ويبيع الى غيره. هذه المعامله وهي البيع والشراء تحتاج الى تسامح والى رزق وجاه، والا قد تطلع الناس ان يتعاملون مع بعضهم البعض ومفيش تسامح وفي ريب وفي حب وفي موده وفي رزق بين الناس. تجد المعاملة صعبة وشديدة. ولذلك الناس أو التجار الذين ناتت مشاعرهم ولبنت أخلاقهم ولا تجد في قلوبهم ريب ولا رزق لغيرهم من عباد الله المحتاجين الكبراء والسلطان، تجد أنهم عندما يعلمون ان شيئا لا يسعه او ارتفع ثمنه تجده يقلل ويشد في بيعه على الناس، وربما احتكر السلعه ليبيعها بثمن غالي اكثر من ثمنها من ثمنها باضعاف مضاعفه، ولا يبالي من فقر الناس ولا يمالي من حالة الناس ولا يمالي من أنت في مصدر الناس. أردت قلبين ليس في قلبه ربما لم يكن أصلا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من احتكر على المسلمين معاملهم. في الناس بشدة وفي أسماء لازم كل واحد يسأل الثاني وبعد كل واحد يحب الثاني. فاحتاج انا لو اكتب في شيء اكتب فيه اكتب فيه ليه؟ علشان تتعلم. هنا يقول ضربه الله عز وجل بالإفلاس حتى ولو كثر رزقه. نعم ولو كثر رزقه وما يدخل عليه المرء ويدخل على امكانه البشر وعلى زوجته من فلوس وصار البيت ليس فيه بركه لانه لم يكتسب مالا حلالا واخذ المال من الناس وكانه هو عدوه ولكن في صوره احتياج. من احتاج على المسلمين وعامهم ضربه الله عز وجل بالافلاس او بالاثام والعياذ بالله. اما الافلاس واما الخوف والعياذ بالله. اسال الله عز وجل العافيه والسلامه. رحم الله رجلا فرحا اذا باع تعامل مع الناس في بيت سمحا اذا اشترى تعامل مع الناس في شراء. واني اعيب على الولاد عندما يكون التاجر معه البضاعه يسوق بعض الفلوس يسوق نازل او رابط او بر ويشتري البضاعه يسوق بضاعه تعبان ترجع بعض الناس يستغلون حاجه التجار في ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من اقال عثره اخيه المسلم اقال الله سبحانه وتعالى عثره. قال تعالى مثل الحديد الغالية مسلوب بالدين ويصدر وبين الأجهاد تتقبل عثرها في دينك شركه شوية مش هنشيله يعني. بعد كده برضه ما يحصل أزمة وهو يكون تحت إيه هذا الطعام أو هذا الكون يتذكر ذلك الموقف إنما من إيه؟ الإخوة فيأخذه جانبه وجانب الرزق وجانب المسامحة فيتعامل مع الناس بغير شدة وغير كسب وغير كسب. اللهم رحم المولى. هذه الأخوة يا عباد الله. أما ذلك التاجر ومثل عليه فرصة للتعب وثاني برضه المشتري ومثل على التاجر فرصة يخرب بيته هذا ليس بتعامل وليس بأخلاق من أخلاق الإسلام. إنما الأخلاق سمحا إذا باع سمحا إذا اشترى سمحا إذا قضى سمحا إذا قضى. ادعو الله سيدك ويقول لك سبحانه هو الغفور. حتى نعبر في طريقنا إلى طريق المودة وطريق الرحمة وطريق المعيشة الحسنة التي يرغب فيها الجميع. رحم الله رجلا سمحا إذا باع، سمحا إذا اشترى، سمحا إذا قضى، سمحا إذا قضى. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم وجهنا صلى الله عليه وسلم أن من أراد أن ينفذ الله سبحانه وتعالى عنه القرى في الدنيا والآخرة فعليه أن يرحم أخوه المسلم، وعليه أن يقبل عثرته، وأن ينظره إذا تعثر حاله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أنظر معثرا واحد تقول حالة صلى الله عليه وسلم ولم يستطع أن يرضي هذا البيت أو أن يسلم عليه في وقت اتفقتم عليه أو أجل حتى التموه. ثم جاء أنه يتسحب فأنظره كل ما شبعك كمان أسبوع أو أشهر مش أي مشكلة. جزاك الله خير. إيه من أنظر معصرا ينظر بس. طيب في حاجة تانية، أو وضع عنه يعني ادفع الأمر في جنيه وبعد كده أو وضع عنه الحصر. جزاه ربنا إيه؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أنظر معصرا أو وضع عنه أظله الله سبحانه وتعالى تحت عرشه يوم لا ظل إلا ظله. لذا عظيم. يعني لو اسمه كده البلد الدنيا كلها ما تسويش. الدنيا كلها ما تسويش. أنت كده أسلم وبيض بحر شديد وأنت واقف لسبب شيء بسيط. فتبقى واحد كبير لواحد محتاج. واحد عسر حاله و يعني كثر عليه الدين وضاق به الحال ان انت بس يعني استعاده كلها وقفت بجانبه فضلت له حاجه اضله الله عز وجل في ظل عرشه او تحت ظل عرشه يوم لا ظل الا ظله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: دخل رجل النار، دخل رجل ممن كان قبلكم النار، وقيل له: هل عملت خيرا قط؟ قال: لا، ما فعلت خيرا قط الا اني كنت اداري الناس او مخالط الناس. فما يجوز في عليك اربع شهور واربع شهرين واربع اسبوع فقط ما يتيسر له. فكنت اقول لغلماني اذا بعثه سيدنا محمد ومحمود وكذا وكان تعريف يقول لغلمانه: انظروا المعسر، انظروا المعسر ابدا يا وشعا. فيقول الله سبحانه وتعالى: نحن أحق بذلك منه. فيقول الله عز وجل لملائكته: تجاوزوا عنه. من تجاوز عن أخيه مسلم تجاوز الله سبحانه وتعالى عنه يوم القيامة. ومن أقال عفوا لأخيه المسلم أقال الله سبحانه وتعالى عثرته يوم القيامة. ومن أنظر معثرا أظله الله عز وجل في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. من أخلاقنا. اللهم ارزقنا حسن الأخلاق واهدنا لأحسن الأخلاق واهدنا لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت. اصرف عنا يا ربنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. اللهم اشف مرضانا، اللهم اشف مرضانا، اللهم اشف مرضانا وعافنا ابتلانا وارحم امواتنا. لا تخيب فيك وجاهنا ولا تسلم علينا بذنوبنا من لا يرحمنا. اللهم عافنا واعف عنا، اللهم عافنا واعف عنا، اللهم عافنا واعف عنا، اللهم اكرمنا ولا تهنا، واعطنا من فضلك ولا تحرمنا. نسيبنا يا ربنا مما يرضيك امالنا واختم الباقيات الصالحات اعمالنا. اللهم انا نسالك رضاك والجنه ونعوذ بك من غضبك والنار. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما اخرنا وما اسررنا وما اعملنا وما انت اعلم به منا. اللهم اجعل مصرنا الامان سقاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. واخر دعوانا الحمد لله واكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله.